وأعظم من قلبه ذا سعة، وأجمل من تهتني قربه، وأصدق من تستقيم معه، صديق وفي بهذا الزمان، حريص عليك بلا منفعة. عن الروح إن قصرت، ودود كريم بلا أقنعة، عظيم الشمائل سامي الخصال، صفي الفؤاد وفير الدعة، يداري عليك ويدنو ويحنو، وفي كل جدب له مزرعة، فإن النقي يعامل ربا ويعلم أن العطا يرفعه، ويعلم أن الفضائل دين، ويجني الجميل كما يصنع. وأعظم من قلبه ذا سعة، وأجمل من تهتني قربه، وأصدق من تستقيم معه، صديق وفي بهذا الزمان، حريص عليك بلا منفعة. فلو ضاق صدرك يوما وأنت تلوذ لنبضك من يسمعه، وغاب الضياء وعاث الخواء، وخذت العباب بلا أشرعة، تجده على الفور لا ينثني، يداوي بقلبك ما أوجعه، تلمس وفي الطباع إليك، وكونا سويا لترقى معه، تلمس وفي الطباع إليك، وكونا سويا لترقى معه.